غمر العباد بفضله وبعدله، سارت به الركبان يجلون العمى. قد وافق القرآن صائب رأيه، فهو الذي قد كان حقا ملهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا في الآية الكريمة في قول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قوله تعالى فلما، قلنا أن الفاء هذه تفريعية، والتفريع هو إما أن يكون كلام متصل بالكلام، إما أن يكون كلاما متصل بالكلام متصلا بالكلام السابق مفرعا عليه، فكأن قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله مفرع عن استوقد نارا، وحينئذ لا يصح أن تكون استوقد السين والتاء فيها للطلب، لأن الإيقاد ليس مفرعا عن فاستوقد نارا، بل الاستيقاد مفرع عن الإيقاد، نفس الإيقاد. والله سبحانه وتعالى يقول استوقد، فمن ذلك قال العلماء ليست السين والتاء هنا للطلب، وإنما هي للتأكيد، استوقد يعني أوقد نارا. ولذلك لما كان ذلك مفرعا عن هذه لم يقولوا إن استوقد السين والتاء فيها للطلب، مع أنه لو كانت للطلب لكان فيها بلاغة عظيمة كما ذكرنا، وكما جنح إليه البيضاوي ومشى عليه كثير من المفسرين من أن السين والتاء للطلب وكثرة التعب فلما كذا إلى آخره كما قلنا قبل ذلك. أو أن قوله تعالى استوقد نارا فلما، الفاء هنا عاطفة على مقدر سابق، ويكون استوقد بمعنى أوقد. لكن أن نقول إن السين والتاء هنا زائدة لا يصح هذا مطلقا، بل قال بعض أهل اللغة إن استوقد وأوقد تستعملان بمعنى واحد، كقوله أجاب واستجاب، فإنهما تستعملان بمعنى واحد. ولكن يرد هذا أن زيادة المبنى فيه زيادة المعنى، فاستجاب للتأكيد أو للطلب، واستوقد للتأكيد أو للطلب. ولذلك قالوا فلما أضاءت ما حوله، إن أو استوقد بمعنى أوقد. استوقد نارا فلما أضاءت، قلنا إن لما إما أن تكون حرف وجود لوجود، أي لما جاء زيد أكرمتك، فلما وجد المجيء من زيد أكرمتك، وجد الإكرام مني، فكأن الإكرام مسبب على الوجود حينئذ. وتسبيب الوجود على الوجود في هذه المسألة قضية تحدث فيها ابن الحاجب حديثا كبيرا وكثيرا وناقش فيها، ونحن لا نريد أن نشغل أنفسنا بهذه المسألة. ويتضح هذا في قوله تعالى إن شاء الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، لأنها قضية مهمة قد تصحح كثيرا مما يعتقده بعضنا في لو وفي لما وفي لولا. قوله تعالى فلما أضاءت، أضاءت هذه هل هي لازمة أو متعدية؟ يا يعني هل هذا الفعل لازم أو متعد؟ قال بعض العلماء إن كان متعديا فقوله تعالى أضاءت، الضمير في أضاءت فاعل النار أي أضاءت النار، وما ظرفية أو نكرة موصوفة أو موصولة. حينئذ يعني لها ثلاث محامل، الثلاثة محامل: المحمل الأول أن تكون موصولة، يعني فلما أضاءت الذي، والمحمل الثاني أن تكون ظرفية أي فلما أضاءت الأماكن التي حوله، أو المحمل الثالث أن تكون نكرة موصوفة ويكون تقديرها فلما أضاءت الشيء الذي حوله، الشيء الذي حوله، لأن كلمة حوله تعد صفة لتلك النكرة الموصوفة بمعنى شيء، فلما أضاءت شيئا حوله. وهذا هو الفرق بين المحامل الثلاثة. ومحامل ما دائما عشرة، ونحن لا نذكرها الآن حتى لا يطول بنا المقام، لكن الواضح هنا أن ما هنا ظرفية، والتقدير فلما أضاءت الأماكن التي حوله، يعني الأماكن المحيطة به التي حول ذلك الموقد الذي أوقد النار، فتكون ما هنا ظرفية. وهنا ظرفية عامة، معنى ظرفية عامة يعني أنها شملت كل الأماكن التي حوله من جميع الجهات، ولذلك عبر عنه بالحول لأن الحول معناه الشيء المحيط بالشيء، وقال بعضهم الحول معناه ما يدور بالشيء، ومن ثم سمي العام حولا لأنه يدور ويتحرك، حتى قال بعضهم إنه سمي حولا لأجل التغير، ونحن نرى الأيام تتغير، فهذا يوم كذا وهذا يوم كذا وهذا شهر كذا، حتى يصل الموضع من الزمان للموضع الآخر من الزمان، وهذا معنى الحول. ولكن يعكر عليه أن الحول بمعنى القوة لأنه لا يلاحظ فيه معنى التغيير، ولكن لا مانع من أن نقول إن لكل قاعدة شواذ. قوله سبحانه وتعالى فلما أضاءت ما حوله، أما إن كان الفعل هنا أضاءت لازما وليس بمتعد فيكون المعنى فلما أضاءت حوله، فلما أضاءت حوله، وتكون ما هنا زائدة، وما زائدة، وهذا في الحقيقة ليس بشديد، لأن زيادة ما هنا ليس بمقبول ولا مطلوب، فالأولى أن يكون الفعل هنا أن يكون الفعل متعديا، وأن يكون الضمير عائدا على النار، وأن يكون ما سواء جعلناها موصولة أو جعلناها ظرفية تكون مفعولا به في محل نصب. وحوله تحدثنا عنها في الأسبوع القادم، وإن قلنا إنها تجمع على حول على تسنى وتجمع وهكذا. فلما أضاءت ما حوله قال سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم، هو جواب لما. وقول بعضهم إن لما محذوفة الجواب، إن لما محذوفة الجواب، وتقدير الكلام فلما أضاءت ما حوله خمدت، وقوله تعالى ذهب الله بنورهم كلام جديد ليس له دخل بلما، هذا كلام لا يقال مطلقا ولا ينبغي أن يكون في كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا استشهد له بقوله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، قالوا قد حذف الجواب هنا وقال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، ولكن السياق هنا يختلف عن السياق هناك، لأن المقصود قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله واستأنس بها ودفئ لها واطمأن لها ذهب الله سبحانه وتعالى بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ذهب الله بنورهم، الله سبحانه وتعالى قال ذهب الله بنورهم، عندنا آراء للغويين، فسيبوي يقول الباء هنا كالهمزة تماما جيء بها لأجل التعبية فلا تفيد شيئا، فكأن ذهب الله بنورهم كقوله أذهب الله نورهم. جاءت الباء هنا لمجرد التعدية فقط، وهذا رأي سيباوي، ويؤيده قراءة بعضهم كحفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي قراءة شاذة، فلما أضاءت ما حوله أذهب الله نورهم، فكأن الباء هنا مثل الهمزة تماما جيء بها لأجل التعدية. وقال بعضهم لا، بل فيها معنى لطيف، وهي أن الله تعالى ذهب بنورهم. الباء هنا تدل على المصاحبة، وتدل على الاستمساك للشيء وعدم تركه مطلقا، فكأن المقصود أن الله تعالى ذهب بنورهم واستمسك به، فلا يعيده عليهم مطلقا بأي حال من الأحوال، يعني مهما حاولوا. وهذا إن جنحنا إلى تشبيه المحسوس بالمعنوي يفيد أن هؤلاء المنافقين لا يمكن لهم الإيمان بأي حال من الأحوال، وأنهم سيموتون على الكفر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذهب بذلك النور المشبه بالإيمان، ولا يمكن أن يعيده عليهم بعد ذلك مطلقا، إن قلنا إن الباء معناها المصاحبة فتفيد هذا الغرض، وإن قلنا إن الباء معناها المعية، أي ذهب الله بنورهم، والذهاب ذهاب يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنه تعالى قال وجاء ربك والملك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ينزل ربنا نزولا ومجيئا وإتيانا يليق به سبحانه وتعالى، فكأن الذهاب هنا ذهاب حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، ليس لنا أن نؤوله بشيء. وما دام الأمر كذلك فإنه يدل على أن النور الذي سلبه منهم قوي لا ينازعه أحد، ولا يستطيع أحد أن يعيده إليهم مرة أخرى، وفيه إشارة أيضا إلى عدم إيمانهم مرة أبدا بعد ذلك، لأن الذي منعهم من الإيمان هو رب العالمين، فقد أخذ نورهم لأنه مكنهم من النور أولا فرفضوه وأعرضوا عنه. والله يقول كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فعلى القولين أن الباء للمصاحبة أو أن الباء للمعية وفيها معنى التعدية أيضا، فإن هذا يدل على هذا المعنى، والذهاب هنا ذهاب يليق به سبحانه وتعالى كما يعلم ربنا وكما يريد ربنا سبحانه وتعالى. قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم يعني الله سبحانه وتعالى أطفأ نارهم، فلما أطفأ نارهم ذهب ضياؤها وذهب نورها. والنور هنا قال بعض العلماء هو أصل الضياء، وقال بعضهم إن الضياء مفرع عن النور، فالنور هنا هو الأصل. ومن ثم قالوا إن الله عبر عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور، وأن شريعة موسى عليه السلام ضياء، فقال سبحانه وتعالى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور، لأن النور أصل الضياء. وقال وفي شريعة موسى عليه السلام قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. هذه نكتة لطيفة، لولا ما يعكر عليها من أن الله عز وجل أيضا سمى شريعة موسى أيضا نورا، كما قال سبحانه وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ومن ثم قال بعض العلماء الضياء فيه حرارة وإحراق وشدة وإشراق، والنور ليس فيه هذا، وليس فيه ضرر مطلقا، ومن أجل ذلك كانت شريعة موسى شديدة، فمن أراد التوبة أمره الله بقتل نفسه حتى يتوب عليه، وإذا أصابت أحدهم في ثيابه نجاسة أمر بقطع ذلك الثوب حتى يتطهر ولا يطهره الماء، وإذا أذنب أحدهم ذنبا كان يرى ذلك مكتوبا على بابه في الصباح، فنسأل الله أن يعافينا من ذلك. وأما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي مشبهة بالنور، لأن النور سهل حليم، ضوء حليم سهل، فلذلك ترى من أذنب ذنبا ليس عليه إلا أن يتوب إلى الله. وإذا أصابت أحدنا نجاسة في ثوبه غسل الثوب وبقي الثوب كما هو. والذنوب عندنا مخفاة، وأمهل الله تعالى أمة محمد فلا يأخذها بالاستئصال إلى يوم القيامة، فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فشريعة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سمحة سهلة يسيرة لينة هادئة كالنور تماما. وأما شريعة موسى عليه السلام ففيها شيء من الصعوبة كالضياء. وقال بعضهم، وهو قول الحكماء، إن الضياء أصل النور، والنور هو المتفرع عن الضياء، والدليل على ذلك أن الشمس فيها ضياء، وأن القمر فيها نور، والقمر مستمد نوره من نور الشمس، فمن أجل ذلك كان الضياء أقوى من النور، إلا أن فيه ضررا، بخلاف النور فإنه أقل من الضياء وليس فيه ضرر. ومن هنا تعبير بالنور والتعبير بالضياء شيء تقتضيه البلاغة ويقتضيه السياق، فإن كان السياق يقتضي التعبير بالنور عبر بالنور، وإن كان السياق يقتضي الضياء عبر بالضياء. وإذا قلنا إن قوله تعالى ذهب الله بنورهم والضياء أقوى من النور، قلنا ذهب الله بما هو زائد عن الضياء وهو النور الذي فيه نفع، وأما الذي فيه ضرر فقد أبقاه الله سبحانه وتعالى لهم. لكن يعكر عليه قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مما يدل على أنه لم يبق لهم لا ضياء ولا نورا بأي حال من الأحوال. ذهب الله بنورهم، والضمير في قوله ذهب الله بنورهم يعود على المنافقين أو على الذي استوقد نارا، كما قلنا إن قلنا إن المراد بالذي الجنس، وأما إن قلنا إن المراد به الإفراد وجمع الضمير هنا، فالإفراد مع جمع الضمير لا يتناسب في اللغة مطلقا إلا إذا أريد به الجنس. والجنس إما أن يراد به الاستغراق الحقيقي، وإما أن يراد به الاستغراق العرفي، وإما أن يراد به مجرد الحقيقة فقط. فإن قلنا إن المراد مجرد الاستغراق الجنسي الكامل الحقيقي فلا يخرج الجزء منه إلا بالاستثناء، وإن قلنا إن المراد الاستغراق العرفي فذلك عرف شائع في الاستعمال يعرفه المخاطبون به، كما تقول جمع الأمير الساغة أي ساغة بلده، وأجمع العلماء أي علماء الشرع، وهذا معروف بالتعارف بين الناس المخاطبين بذلك السياق. وإن قلنا إن المقصود به الجنس الحقيقة بالجنس الحقيقة كقولك الرجل خير من المرأة، فلا يقصد به كل الرجال بل يقصد به بعض الرجال وبعض النساء. وقد قال ابن عبدين رحمه الله تعالى في حاشيته على الدر المختاري أن الجنس قد يستعمل لفرد واحد من أفراده، وهذا قول صواب، فقد تقول الرجل لا يحب هذا وتقصد به شخصا واحدا، أو الإنسان لا يحب هذا وتقصد به شيئا أو إنسانا واحدا، فقد يستعمل في الجمع وقد يستوي الاستغراق الحقيقي وقد يستعمل في الاستغراق العرفي، وقد يستعمل في الحقيقة، وقد يستعمل الجنس بمعنى الإفراد. وإذا قلنا ذلك فلا مانع أن يكون الذي جنس دخل تحته جمع كثيرون غير معينين، لأنه لم يرد تعيين من الذي أوقد، وإنما أي واحد منهم أوقد وعبر عنه بالإفراد. ولما أعاد الضمير إليه جمعا أعاد الضمير إليه من ناحية المعنى في قوله تعالى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تركهم، الترك معناه رفض الشيء إما باختيار أو بغير اختيار، رفض الشيء إما باختيار أو بغير اختيار. فإذا قلنا إنه باختيار أو بغير اختيار شمل الحسي وشمل المعنوي، فيدخل معنا المشبه هنا والمشبه به في هذه المسألة، سواء قلنا إنهما حسيان أو قلنا إنهما معقولان، لأن الترك معناه رفض الشيء، فرفض الشيء كأن ترفض العصا مثلا فلا تمسكها، وهذا أمر حسي، أو يرفض الإنسان قبول أمر ما معين كقبول الإيمان مثلا فهذا أمر معنوي. وهذا اختيار الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى، وهو تعبير دقيق جدا، لأن كثيرا من الناس جعل ترك بمعنى جعل، يعني أنه ينصب مفعولين فقال تركهم أي جعلهم، ومعنى جعلهم أي أن الظلمات لم تكن موجودة قبل ذلك عندهم حتى أوقدوا النار فاستناروا بها ثم ذهب الله بنورهم فعادوا في ظلمات لا يبصرون. لأن الجعل معناه أن الشيء كان قبل الإيقاد موجودا ثم بعد ذلك وجد مرة ثانية، ولذلك فالأولى والأحسن أن نقول إن تركهم بمعنى، الترك هنا بمعنى إيه؟ رفض الشيء، رفض الشيء سواء كان حسيا أو كان إيه؟ أو كان معنويا. تركهم الله أي خلاهم في ظلمات لا يبصرون. الظلمات جمع ظلمة، وهنا نجد مقابلة لطيفة بين ذهب الله بنورهم وبين في ظلمات. أولا، إذا نظرت إلى استعمالات القرآن الكريم وجدت أن القرآن حيثما أطلق الظلمات يطلقها جمعا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وحين يقول تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويقول تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروف، فإذا أطلقت الظلمات في القرآن الكريم فإنما تطلق مجموعة، وإذا أطلق النور في القرآن الكريم فإنما يطلق مفردا. كثير من أهل العلم يريح نفسه هنا ويقول الظلمات مصادرها متعددة، وأما النور فهو جنس واحد فلذلك أطلقه مفردا في القرآن الكريم، كما يطلق السمع والأبصار فيجعل السمع مفردا لأن مصدره واحد وهو الصوت، والأبصار مصادره متعددة فلذلك يجمعه، فيقول إنه جنس يراد به الجمع. ولكن قال الألوسي رحمه الله تعالى في هذا كلاما لطيفا، والعقل هو حر في أن يتقبله أو لا يتقبله، قال إن النور قليل بالنسبة للظلمات، والظلمات كثيرة المصادر بالنسبة للنور، فلذلك أطلق النور، لأن المعرض هنا أنه يتكلم عن ظلمات النفاق ونور الإيمان، فكأن الألوسي يريد أن يقول لا ينبغي لأحد أن يقتدي بقليل، أن يقتنع بقليل الإيمان، ولا ينبغي لأحد أن يذهب إلى كثير الكفر، لا ينبغي لأحد أن يقتنع بقليل الإيمان أو أن يسكت عن يعني يتبع قليل الإيمان فقط ويكتفي به، ولا ينبغي له أن يكتفي أو أن يتبع كثيرا من ظلمات الكفر. فأراد أن يقول لهذا المعنى أفرد النور وجمع الظلمات، لأن النور قليل والظلمات كثير. فالنور المشار به إلى الإيمان، يريد الله أن يقول لنا لا ينبغي أن تقتنع بقليل من الإيمان، بل دور على الأشياء الأعلى وحاول أن تزيد في إيمانك ما استطعت، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله الإيه الفردوس الأعلى، يعني لا تقتنع بقليل من الإيمان. وأما بالنسبة للظلمة فطرقها كثيرة متعددة، فلا تقتنع أو لا تكتفي أو لا تذهب إلى الظلمة أو لا تعبر الظلمة وإن كانت طرقها كثيرة. هكذا قال الرجل، وعلى كل حال الأمر يعني قابل للكلام، لكن كلام سادتنا المفسرين يدل على أن النور مصدره واحد وهو الضوء، والظلمات مصادرها إيه كثيرة، فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني جمعها. طيب الظلمات هنا، تقابل الظلمات والنور، هل هو تقابل عدم وملكة أو هو تقابل تضاد أو ماذا أو كيف حاله؟ نقول هو مفرع على معنى الظلمات ومعنى النور. فالذي قال إن الظلمات كيفية تمنع من رؤية الأشياء، قال إنها ما دامت كيفية والنور كيفية فيكون التقابل بينهما تقابل تضاد، يعني تقابل كيفية مع كيفية، يعني لها جرم لها صفة لها كذا، فلذلك يكون هذا إيه تقابل تضاد، كتقابل الحياة والعدم أو الموت. فالحياة كيفية، ولذلك عرفوها بأنها صفة تصحح لمن اتصف بها العلم أو الحس والحركة، فجعلوها كيفية، وجعلوا الموت عدم، فمن نظر إلى الموت على أنه عدم قال هذا تقابل عدم وملكة، ومن نظر إلى أن الموت كيفية وهو شيء غير معدوم قال إنهما متقابلان تقابل التضاد. فإن قلنا إذن هنا أن الظلمات كيفية تحجب بها الأشياء، حينئذ يقال إنها إيه إن النور كذلك، وحينئذ يكون التقابل بينهما تقابل تضاد، شيئان متضادان يعني هما وجوديان. ومن قال إن الظلمة عدم الضوء قال إن التقابل بينهما تقابل عدم وملك، كالعمى والبصر تماما. فمن قال إن العمى كيفية توجد في العين تمنعها من الرؤية والبصر وجود هذه الكيفية قال إن التقابل بينهما تقابل تضاد، ومن قال إن العمى عدم البصر من غير نظر إلى الحدقة والعين والكيفيات والأشياء دي كلها قال إن التقابل تقابل عدم وملكة. والموجود في كتب البلاغة والذي يدرس كثيرا لأبنائنا ونحن نقرأه أن التقابل بينهما تقابل عدم وملك، ونحن كنا نظن أن ذلك فلسفة من علمائنا البلاغيين وأنهم تأثروا بدراسة المنطق، ولكن الحقيقة مؤصلة في المعاني اللغوية وفي معاني الحكماء، فليس كل ما ادعى بعض الناس أنهم تأثروا بالدراسات المنطقية هو منطق حقيقة، ولكننا نرجع إلى أصول اللغة ونرجع إلى معانيها في الأصل ولكلام الحكماء والأصوليين، فنجد أنهم متأثرون بكل هذه الأشياء. فالأحسن أن نقول إن التقابل بينهما تقابل عدم وملكة، عدم الضياء، بدليل أن الذي قال إن الظلمة التقابل، أنا أتكلم في علم ولعلماء كرام، يعني ما حدش إيه يزعل مني لو دخلنا في مثل هذه الأشياء يا مشايخ، ولا أنتوا زعلانين؟ لو دخلت في هذه الأشياء ما حدش يزعل، لأن دي أمور إحنا بنتكلم في مسائل علمية، والمسائل العلمية أنتم أهل علم وأنتم علماء، وتواضعكم هو الذي جعل مثلي يتحدث يعني. فإن قلنا إن الكلام الظلمة دي كيفية، يبقى التقابل تقابل إيه؟ تضاد. وإن قلنا عدم الضوء، يبقى التقابل تقابل عدم وملك. قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لا يبصرون ده تقرير وتأكيد لقوله تعالى وتركهم في ظلمات، لأن معنى تركهم في ظلمات أنهم إيه؟ لا يبصرون. فكونوا يقول بعد وتركهم في ظلمات لا يبصرون مرة ثانية، فذلك تقرير وتأكيد لقوله تعالى وتركهم في ظلمات، وذلك دقة عظيمة في دقة القرآن الكريم في كلام الله عز وجل، لأن بعض الظلمات قد تكون ظلمة ميتة، فتستطيع أنت أن ترى بصيصا من النور إذا قربت يدك أو إصبعك من عينك، يمكن أن ترى حتى ولو خيال إصبعك، فيكون أنت تبصر ولو بالقوة، ليس بالفعل ولكن بالقوة. وأما قوله لا يبصرون فذلك نفي للبصر تماما، وهذا دليل على أن كثيرا من أهل العلم يحب أن يعبر بهذا المثل في قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي يتخبطون لا يعرفون شرقا ولا غربا ولا طولا ولا عرضا، فهم يتخبطون لأنهم لا يستطيعون الإبصار بأي حال من الأحوال، ولا الخيالات حتى ولا التصورات، فهم لا يبصرون. وهذا تعبير القرآن، لأن القرآن لا يمكن أن يأتي بلفظ إلا وله إيه؟ وله معنى. وأما قول بعضهم إنه كالتكميل كقول القائل فسقى ديارك غير مفسدها، نقول هذا ليس كذلك هنا، لأن الكلام ما دمنا نجعل له معنى تأسيسيا فالأولى أن نحمله عليه. فقوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون تقرير وتأكيد لقوله تعالى في ظلمات، أي أن الظلمات أطبقت عليهم حتى كادوا يتخبطون فلا يرون شيئا بأي حال من الأحوال. طيب إذا نظرنا إلى المشبه والمشبه به كما قال الدكتور عادل الأسبوع اللي فات، نقول المشبه هنا حال المنافقين في أنهم سمعوا القرآن. نعم. مستقلة تزييل، تزييل لقوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني تأكيد تقرير. طيب حاضر. أنا كنت عايز أعرض عن هذا، لكن فضلتك يعني هنا اختلف العلماء في قوله تعالى بارك الله فيك، لأن النفع دائما يأتي منك. قوله تعالى وتركهم قال بعضهم إنها فعل ناسخ كجعلهم، ولذلك قالوا وتركهم في ظلمات، المفعول الأول هم والمفعول الثاني في ظلمات. وقال بعضهم لا، بل قوله تعالى وتركهم المفعول الأول هم وفي ظلمات متعلق بترك، ولا يبصرون هو المفعول الثاني، فكأنه جعل ترك ناسخ متعد إلى مفعولين، فالمفعول الأول إما قوله تعالى هم هو قوله تعالى هم قطعا، والمفعول الثاني إما في ظلمات وقوله لا يبصرون حال من الضمير في تركه، أي تركهم حال كونهم لا يبصرون. ولا مانع من الحال أن تكون مؤكدة، ألا ترون إلى قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ألا تكون هذه مؤكدة؟ نعم، الحال قد تكون مؤكدة. فقوله تعالى وتركهم في ظلمات، إن قلنا إن ترك بمعنى جعل وجعلناها تعمل عمل الفعل الناسخ، لأنهم لم يعدوها ناسخة بأي حال من الأحوال في الأفعال التي نعرفها من أخوات ظنة ومن الأفعال التي تنصب مفعولين، لكن إن ضمناها المعنى فنقول إنها ترك بمعنى جعل وتكون ناسخة. وقوله تعالى هم هو المفعول الأول، وإن شئت ففي ظلمات المفعول الثاني، وقوله لا يبصرون حال من الضمير في تركهم، وإن شئت جعلت وتركهم المفعول الأول، وفي ظلمات وفي ظلمات متعلق بترك يعني لا محل له من الإعراب هنا. وقوله سبحانه وتعالى لا يبصرون هو المفعول الثاني، فأي الإعرابين راق لك فأنت بالخيار، أو أنك تقول ترك ليست ناسخة، وأن المفعول تحتاج إلى مفعول واحد فقط، وأن قوله تعالى في ظلمات لا يبصرون كل هذه الجملة حال من تركهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. خلاص يا أستاذنا الكريم. المشبه هنا حال المنافقين في كونهم قد عرض عليهم الإسلام فنطقوا بالشهادتين ظاهرا وقلوبهم منطوية على الكفر، فأعرضوا عنه إعراضا كاملا مع اختيارهم أن يكونوا مؤمنين به لوضوح الآيات والمعجزات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بينهم، فتركوا هذا وأعرضوا عنه، فاطمأنوا بكلمة الإسلام ظاهرا فأجريت عليهم أحكام الله الدنيوية في الظاهر، من أنهم لا يقاتلون ولا يحاربون ويزوجون من نساء المسلمين ويأمنون بين المسلمين، فلما أنسوا بذلك وكانت قلوبهم منطوية على الكفر حكم الله عليهم بالضلال، وأن ذلك لا ينفعهم فهم في الدرك الأسفل من النار، فعاشوا متخبطين خائفين يحسبون كل صيحة عليهم، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم شبهت هذه الحال كلها المركبة التي هي هيئة قد تضامت وتلاصقت حتى صارت كأنها جزءا واحدا لا يجوز فصل شيء منه عن الآخر، بحال من طلب النار فاستوقدها فلما أوقدت النار وأنس بها واطمأن لها وارتاح عندها شاء الله وتدفأ بها من البرد، تدفأ بها من البرد واستضاء بها من الظلمة، ثم أطفأها الله سبحانه وتعالى عليه فتركه في هذه الظلمات وهذه وهذا الضلال الأعمى يتخبط فيه لا يرى طولا ولا عرضا ولا شيئا بأي حال من الأحوال. شبهت هذه الحالة بهذه الحالة، فالحالة الأولى حسية، والحالة الثانية الحالة الأولى معنوية والحالة الثانية حسية، ونحن نعلم أن تشبيه المعقول بالمحسوس يزيده تقريرا ويزيده ويزيده إيضاحا، لأن المحسوسات أصل المعقولات، والمحسوسات لا ينازع فيها، والمعقولات يمكن أن ينازع فيها. قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أنا أعتقد أني لو دخلت في هذه الآية الأخرى صم بكم عمي سيطول بنا المقام، لأننا سنجد اختلافا بين المشبه والمشبه به هنا وبين العلماء في كون هذا تشبيها بليغا أو استعارة أو نحو ذلك، ويطول بنا المقام في هذا الأمر، ولذلك إن شاء الله نؤجله بفضل الله سبحانه. نعم طيب، ما هو الوجه الشبه؟ الهيئة الحاصلة من الشيء يظهر نفعه ويستريح له الإنسان، ثم بعد ذلك يجد فيه الحسرة والندامة والألم. يعني شيء انتفع به وأحس بالنفع فيه واطمأن له، ثم بعد ذلك خاب ظنه ووجد أن فيه عين الضرر، عين الضرر أو فيه عين الضرر، هكذا. فالوجه أيضا مركب من هذه الأشياء، الوجه مركب في هذه الأشياء. والله في مسألة في قوله تعالى ذهب الله بنورهم وتركهم، كانت في ذهني ثم ذهبت، وهي مهمة وكان ينبغي أن تقال في هذا الموضع، لكن على كل حال نسأل الله أن يذكرنا بها في الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله. الوجه على ذراع، فلما رأوها أبشعت بتجلتي، كأعلى هذه الهيئة، لكن مع الفارق طبعا، مع الفارق الكبير. نسأل الله أن يعيننا ويوفقنا وييسر لنا أمورنا ويصلح أحوالنا ويفرج عن المسلمين كروبهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الكروب التي يواجهها بعضهم أو التي يتألم بها بعضهم لأجل من يواجهها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلوات الله وسلامه على المختار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يبارك في هذه الكلية وفي القائمين على هذا الأمر، ونسأل الله أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يتم علينا هذا الأمر بفضل منه وكرم بين إخواننا هؤلاء المتواضعين للعبد الفقير المنكسر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العافية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم.